بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر، النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث. قال رحمه الله: التدليس، تدليس تفعيل من فعل أي دلس، دلس تدليسا، مشتق من الدلسة وهي الظلمة، وسمي التدليس تدليسا، سمي بذلك يعني في الاصطلاح لما فيه من إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد. كذلك يعني كما أن التاجر مثلا أو البائع إذا أخفى عيبا في السلعة كان مدلسا فيها، كذلك الراوي إذا أخفى عيبا في الإسناد وصف بالتدليس لكونه أخفى هذا العيب. فيعني أصل هذا الاصطلاح مأخوذ من أصله اللغوي وهو الإخفاء، يعني فيه شيء من الإخفاء، لابد أن يكون فيه إخفاء عيب معين، شيء إذا ظهر أضر بذلك الإسناد، أضر بهذا الإسناد وأثر فيه. فالتدليس يفهم من إيه؟ من أنواعه، أو يعرف بأنواعه، لأن كل نوع له وصف يخصه، فليس له يعني تعريف عام يشمله كله إلا المعنى اللغوي وهو الإخفاء، إلا المعنى اللغوي وهو الإخفاء. المعنى اللغوي الذي هو الإخفاء هو القدر المشترك بين أنواع التدليس، لكن وصف كل نوع منها إنما يكون بعد بيان هذا النوع من أنواع التدليس. فقال رحمه الله: التدليس وهو قسمان، الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره، هذا تعريف تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه، موهما سماعه، أن يروي عمن عاصره، بعضهم قال إيه؟ عمن لقيه وسمع منه، اشترط إيه؟ أن يكون سمع منه حتى يكون مدلسا، وهذا هو الأشهر، تعرف الأشهر كما سيأتي في الشرح إن شاء الله تعالى. عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما أنه موهما للسماع. يعني العبارة التي يستعملها توهم السماع، من سمع مقالته ظن أنه سمع هذا الحديث ممن روى عنه، سمعه ممن روى عنه، لكن ليس صريحا في السماع، بعبارة مهمة، يعني ننتبه للفرق، إنها عبارة مهمة، وهذا هو الفرق بين الكذاب وبين المدلس. الكذاب يقول صريحا سمعته وحدثنا، العبارات الصريحة في أنه سمع منه، لكن هذا يستعمل عبارة تحتمل السماع وغيره، فلا يكون كاذبا، وإنما فيه نوع من الإخفاء، ولذلك كان مدلسا. ففرق بين التدليس وبين الإيه؟ وبين الكذب. فالتدليس وقع فيه جماعة من الكبار، حيث يعني على حسب اختلافهم في الداعي الى هذا الايه، الى الوقوع في هذا التدليس. التدليس في حد ذاته ليس طعنا في الراوي باطلاق كما سياتي. قال ان يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان، هذه عباره ليست صريحه، الصيغه المستعمله غير صريحه، قال فلان، هو قال فعلا، لكن قال له ليس صريحا في أنه قال له أو قال لغيره، قال فلان أو عن فلان، وهي فعلا عن فلان، لكن هل هو سمعه من فلان؟ كلامه ليس صريحا. ونحوه، وربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. إيه؟ أنا عندي أو أسقط، أنت عندك إيه؟ ها؟ وأسقط، وربما لم يسقط شيخه وأسقط. إيه؟ عندك أسقط. أحسن وأسقط. أسقط وأسقط أحسن، هي الإيه؟ اللي تناسب السياق. ليه؟ لأن هذا النوع سيأتي أنه تدليس التسوية، إنه ما أسقط شيخه وإنما أسقط إيه؟ من فوقه. قال الشارح رحمه الله: النوع الثاني عشر التدليس، وهو قسمان بل ثلاثة أو أكثر كما سيأتي. الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره زاد بن صلاح أو لقيه ما لم يسمعه منه بل سمعه من رجل عنه موهما سماعه، حيث أورده بلفظ يوهم الاتصال ولا يقتضيه، يوهم الاتصال لكن ليس صريحا في الاتصال، قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه، كأن فلانا، فإن لم يكن عاصره فليس الرواية عنه بذلك تدليسا على المشهور. وكأن فلانا عاصره، نعم، فإن لم يكن عاصره فليس رواية عنه بذلك. ليست بقى، ليست عنده، فليست الرواية عنه بذلك تدليسا على المشهور. وقال قوم إنه تدليس، فحدوه بأن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع. قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس، لا مالك ولا غيره، لأن المالك يروي عن، يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكل من يروي إسنادا عمن لم يسمع منه وعلقات البخاري تدخل في ذلك. هذا التعريف ليس إيه؟ ليس معمولا به، إن هذا إن كل من روى عنه وإن لم يعاصره فيكون كل من روى عن شيخ لم يعاصره، يعني سواء عاصره أو لم يعاصره، إن روى عنه ما لم يسمع منه يكون تدليسا. فكما قال ابن عبد البر: لا يسلم أحد من التدليس، وهذا ليس إيه؟ ليس صوابا. نعم، إلا مسلم عنده معلقة، عنده وإن كانت قليلة لكن موجود، ولكن ما يسلم أحد. قال: وقال الحافظ أبو بكر البزار أبو الحسن بن القطان: هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. وهذا يعني أدق شيء في تعريف التدليس، تدليس الإسناد. نحن الآن في تدليس الإسناد، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه. قال: والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، وهذا أدق، لأن فيه إرسال خفي، الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه. أي حديث؟ أي حديث ولم يسمع منه ولم يلق، لكنه عاصره، فروايته عنه تعد تدليسا خفيا. لماذا تسمى إرسالا خفيا؟ نعم تسمى إرسالا خفيا. ليه إرسال خفي؟ لأنه عاصره. لماذا كانت إرسالا خفيا؟ لأنه عاصره، فيعني روايته عنه توهم السماع، فهي لا تدخل في التدليس لأنه لم يسمع منه. هذا أضبط. يبقى فيه إرسال واضح، وهو رواية من رواية الراوي عن من لم يدركه، وإرسال خفي وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، والتدليس وهو رواية الراوي عمن روى عنه وسمع منه ما لم يسمعه منه. هذا أكثر إهام. يعني الإرسال في وضوحه أن يروي الراوي عمن لم يلقى، هذا واضح يعرفه كل من له أدنى معرفة بالحديث، بالتواريخ، فلان ولد في كذا وفلان ولد في كذا فلم يدرك، فروايته عنه مرسلة إرسالا واضح، إرسالا جليا. طب لكن لو كان عاصره وروى عنه وهو لم يسمع منه، فلا يعرف ذلك إلا الأئمة المتخصصون العارفون بأحوال الرواة، يعلمون أن فلانا ما سمع من فلان ومع أنه عاصره، ولذلك سمي إرسالا خفيا لأنه يخفى على غير العارفين. أخص منه وأخفى منه التدليس، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، فأمره أخفى لأنه سمع منه، فحاله محمول على الإيه؟ على السماع. أصلا أنه محمول على السماع، لكن بتتبع العلماء لأحواله يجدون أنه أكثر من إيه؟ أكثر من الرواية عن أناس سمع منهم روى عنهم أحاديث لم يسمعها منهم، فلذلك إيه وصفوه بالتدليس. وصف الأئمة للراوي بالتدليس بعد اعتبار حاله، وبعد النظر في أمره، وبعد تدبر رواياته، يحكمون عليه بأنه مدلس لأنه أكثر من إيه، يعني سواء أكثر أو لم يكثر، يقول دلس خليلا دلس يدلس، يعني خليل التدليس مكثر منه، فعلى حسب حاله في التدليس يكون حسب ايه حكم روايته وحكم عنعنته كما ايه سياتي البيان. فالتفريق هذا تفريق البزار وابن القطان هو الذي ينبغي الا يعدل عنه، ان التدليس هو ان يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. لا يعني جمع بين الإرسال الخفي وبين التدليس، جمع بينهم ما فرق بينهم. هو ليس التعريف النوع، هو النوع ما هو الاختصار لابن الصلاح لعلوم الحديث لابن الصلاح، وابن كثير مشى على هذا أيضا في اختصار عصره لقي، ما هي نفسه، وهو جمع الأمرين. وابن كثير يعني لقيه مزيد إيه مزيد توضح فقط، لكن هو إنه يقصد بمن عصره سواء لقيه أو لم يلق عمه. والحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح قال لو أخذنا بقول ابن الصلاح لازم من ذلك أن يكون المقدر مدلس منه، فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصره، فما مدى ترجيح قول ابن الخطاب أو بطل ابن الزغير؟ أحسنت، هذا كان طيب. أي نعم. قال العراقي والقول الأول هو المشهور، وقيده شيخ الإسلام بقسم اللقاء، وجعل قسم المعاصرة إرسالا خفيا وهو كذلك، ومثل قال وعن، أو مثل قال وعن، وأن ما لو أسقط أداة الرواية قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال. إيه؟ لو أسقط أداة الرواية وسمى الشيخ فقط فيقول قال علي بن خشرم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، ما قال قال الزهري ولا عن الزهري ولا شيء، قال الزهري فقط هكذا بدون إيه، بدون أداة الإيه، أداة التحمل، صيغة اللي هي أداة التحمل أو صيغة التحمل. فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، طبعا سفيان بن عيينة من أصحاب الزهري، فلما يقول الزهري السامع بإيه بيتوقع أنه سمعه منه لأنه شيخه وسمع منه كثيرا، فده تدليس صعب. لكن سمى شيخ الإسلام هذا تدليس القطع، تدليس قطع يعني نوع مستقل، اسم خاص لكن هو داخل في هذا الايه تدليس، وإن اصطلح له يعني الحافظ بن حجر اصطلاحا خاصا به، لكن هو داخل في تدليس الإسناد انه يحذف الأداة. وربما لم يسقط شيخه او اسقط غيره، يبقى هو اسقط زي ما قلنا، فربما لم يسقط غيره اي شيخ شيخه او اعلى منه لكونه ضعيفا وشيخه ثقة أو صغيرا، وأتى فيه بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسين الحديث، تحسين الحديث، وهذا من زوائد المصنف على ابن الصلاح، يعني إضافة لإيه لكلام ابن الصلاح زيادة عليه في الإيه في أنواع التدليس، هذا نوع من أنواع التدليس هو تدليس التسوية، ويسمى وهو نوع من أنواع تدليس الإسناد، وإن كان له تسمية خاصة به لكنه إيه نوع من أنواع تدليس الإسناد. قال وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية، سماه بذلك ابن القطان وهو شر أقسامه، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس و يجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرور شديد. وممن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد، قال ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية، حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمد إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه، فقال أبي هذا الحديث له أمر قل من يفهمه، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو القواريري عن إسحاق بن أبي فروة، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك، إيه ابن عمرو ابن عمر ابن عمر القواري، ايه انت عندك ايه يا اخ يوسف؟ اذكر انه ابن عمر لكن يراجع ان شاء الله. عن اسحاق بن عبد الله ابن اسحاق بن ابي فروه وابن عبد الله بن ابي فروه وهو متروك، عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله كنيته ابو وهب، ليس هو الايه ليس الخواريجي، وهو اسدي فكناه بقيه ونسبه الى بني اسد كي لا يفطن له حتى اذا ترك اسحاق لا يهتدى له. قال وكان بقيه من افعل الناس لهذا وممن عرف ايضا الوليد بن مسلم. قال ابو مسهر كان يحدث بحديث الأوزعي من الكذابين، ثم يدلسها عنه. وكان يعني مثلا الأوزاعي يروي أحاديث عن الزهري، لكن لم يروي عن الزهري بعض الأحاديث لم يسمعها من الزهري، إنما سمعها من بعض الضعفاء. فيأتي الوليد بن مسلم هذه الأحاديث التي سمعها من الأوزاعي عن بعض الضعفاء عن الزهري، فيسقط الضعفاء فيما بين الأوزاعي وبين الزهري، فيصبح الإسناد الأوزاعي عن الزهري، والأوزاعي الشيخ الزهري وسمع منه. الذي يرى الإسناد يقول إن إيه؟ إن هذا إسناد صحيح، الزهري ليس مدلسا، فمش مشكلة إنه يكون بينه وبين الإيه؟ وبين شيخه بصيغة عن. فالإسناد من رآه رآه سليما، لذلك يقولون سموه تدليس التسوية، لأنه سوى الإسناد، جعله إسنادا سويا أو مستقيما، أي مستقيما سالما من العلة في ظاهره ومعلوم. لذلك يعني هذا النوع فيه إهام شديد جدا، فهو يعني تدليس خطير، فيه تغرير في المسألة التغرير. لكن طبعا هو لما يسقط هؤلاء ليسوا هم ضعفاء عنده، لو كانوا ضعفاء عنده لكان هذا غشا للمسلمين، هو متأول في هذا، شو مش يعني ايه، ليس غاشا للأمة حتى يمرر، لأن لو قصد تمرير الأحاديث الضعيفة وإدخالها على المسلمين هذا يكون طعنا في دينه، هذا يعني كبيرة من الكبائر إذا فعل ذلك قاصدا عامدا، يفسق بذلك ولا يكون عدلا. لكن هو لا يفعل ذلك وهو يرى أنهم ضعفاء، لكن هو يخاف أن يرد حديث هؤلاء فيفعل ذلك، هم عنده إيه؟ أمرهم مستقيم. ولذلك يعني الأمر هذا يعني إيه؟ يفهم على هذا الوجه حتى لا يطعن في الرواة الثقات، لأن الوليد بن مسلم يعني أخرج له الشيخان، يعني محمد قاسم بقى يسمع يقول لك الوليد بن مسلم، ساعد ما يشوف الوليد بن مسلم في مكان يروح مطير على طول خلاص، قال لك ده يمكن يشتمه كمان. لكن المسألة إيه؟ ليست على يعني بهذا الفهم أنه يفعلها غشا ولا تدليسا المسلمين، وإنما يعني هو يعتقد أن هؤلاء ثقات ليسوا ضعفاء، ويرى أن من ضعفهم يعني مخطئ في تضعيفه، فيريد أن إيه؟ أن يغطي هذا الأمر حتى إيه؟ يقبل حديثهم ويرى أن حديثهم مستقيم. وليس هذا من الغش للمسلمين، وإنما الفعل نفسه قبيح في تغرير شديد. كذلك إسقاط الضعفاء قد يكون من هذا الوجه، ضعفاء من شيوخه هو يرى أنه لو صرح باسمه مرد حديثهم وهم ثقات عنده فلا إيه. ولذلك الشافعي نفسه وهو إمام يقول حدثني الثقة، وإن كان لم يسمه يقول حدثني الثقة. فإذا قال الشافعي حدثني الثقة فهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو كذاب رؤوس الكذب. لكن الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله كان يحسن به الظن، كان يعني ثقة عنده، هذا إيه؟ نوع من التأويل. شكرا. لو قال بقية عن الأوزاعي عن الزهري حدثنا عن الزهري، هل يعد تدليسا؟ اللي يقول إيه؟ عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري، ويكون أسقط رجالا؟ عن بقية عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري، بقية عن الأوزاعي حدثنا الزهري. طب ما هو ما صرحش بشيخه بسماعه من شيخ، دي مسألة أنت بتستعجل في الكلام، يعني سيأتي حكم التدليس كيف، يعني ما حكم رواية المدلس، هذا سيأتي فيه. لأن وطالما طرقتها نقولها إن شاء الله، يعني رواية المدلس، المدلس الإسناد لابد أن يصرح بالسماع. طيب تدليس الإسناد الوقاية منه كيف؟ أن يصرح بالسماع في الإسناد كله، لأنه ما يؤمن في موضع إلا وهو يمكن أن يسقط ضعيف. أنت لما قلت المثال الذي ذكرته الآن، لما يقول بقية الوليد بن مسلم الذي يروي عن الأوزاع. لو الوليد بن مسلم قال عن الأوزاع حدثني الزهري، يبقى احنا امننا ان هو يكون بينه وبين الزهري، بين الأوزاع وبين الزهري ساقط، لكن ما امننا ان يكون بين الوليد نفسه وبين شيخه الأوزاعي رجل ساقط. لكن لو قال الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري، خلاص انتفت الايه، اصبح الاسناد احتمال التدليس فيه مأمون، امنا التدليس طالما انه صرح بالسماع. فالراوي المدلس لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، اذا كان يدلس تدليس التسويع لابد ان يصرح بالسماع في الاسناد كله. وضحت المسألة؟ هنا شكرا معلش تدليس التسويع، يعني ما يقول عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري معلش التسويع هو بيسوي، بس ما هو اللي بيعمل تدليس ماشي، بس انت بتقول ان هو قال عن الاوزاعي، يبقى هو ما لم يحتمل انه اسقط الراوي بينه وبين الاوزاعي، حتى لو مش تدليس تسوي، ما هو اللي بيدلس تدليس تسوي من باب اولى انه يدلس غير تدليس التسوي، لان تدليس التسوي اشد انواع تدليس الاسنان، يعني هو ليس مدلسا تدليس التسويع فقط، لا حتى لو يعني من باب أولى أنه إذا لم يصرح بسماعه من شيخه يرد حديثه ولا يقبل. إيه؟ سمع من الزهر. طيب. يمكن ان يدلس فيما بينه وبين الشيخ الأوزاعي. لا هو بيقول عن الأوزاعي لم يقل حدثني الأوزاعي. لابد ان يصرح بالسماع في الاسناد كله. ما انا ما وقفت لكلام الشيخ فيه يعني صريح في المسألة، هو بيمشيه على انه تدليس اسناد فقط وليس تدليس تسوية، لكن هل الشيخ وقف على كلام ابي حاتم فيه؟ ما ادري، ما وقفت للشيخ لكلام في هذا. لا لا ما ينفيه. نعم ايه ابو حاتم الرازي، لكن ابن حبان حسن الامر فيه فهو مختلف فيه ايضا، يعني ابن بقية يعني ابن حبان عارض كلامه يعارض كلام ابي حاتم الرازي، فهل هو يعني يدلس تدليس التسوية او لا يدلس، هذا ايضا امر فيه خلاف، فلعل الشيخ يعني مال إلى قول ابن حبان فيه. قال أبو مسهر كان يحدث بأحاديث، يعني عن الوليد بن مسلم، بحديث الأوزاع من الكذابين ثم يدلس عنه. وقال صالح جزرة سمعت الهيثم ابن خارجة يقول قلت للوليد قد أفسدت حديث الأوزاع، قال كيف؟ قلت تروي عن الأوزاع عن نافع وعن أوزاع عن الزهري وعن أوزاع عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاع وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري أبا الهيثم ابن مرة، قال أنبل الأوزاعي أبا الهيثم قرة، ما فيش ابن قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، قلت فإذا روى هؤلاء وهم روى هؤلاء إذا روى الأوزاعي عن هؤلاء إذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاع عن افتقاد ضعف الأوزاع فلم يلتفت إلى قولي. قال الخطيب يعني هو يريد أن يجعل الأوزاع يعني يبعد عن الأوزاع الرواية عن الضعفاء. يقول أنبه للأوزاع عن الرواية عن هؤلاء الضعفاء. أنا ما أدري يعني صحة هذا القول يعني ثبوته عن قال سمعت الهيثم بن خارجة يقول قلت الأوزاع. يعني معناها أنه يريد أن يجعل الأوزاعي لا يروي عن الضعفاء لأن له رواية عن الضعفاء، لكن هذا يضر بالوليد نفسه أنه يقصد، أن هذا يبين أنه يقصد ذلك، لكن لعله يعني يكون له وجه من ذلك أن للحديث طرق أخرى يعني ثابتة. ف يعني إذا فعل ذلك مع الأوزاعي يريد أن إيه أن الأوزاعي ألا يظهر أن الأوزاعي يظهر الناس أن الأوزاعي يروي عن ضعفاء. قال الخطيب وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا. وقال العلي وبالجملة فهذا النوع من أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. قال العراقي وهو قادح في من تعمد فعله. وقال شيخ الإسلام لا شك أنه جرح وإن وصف به الثوري والأعمش فلا اعتذار أنهما لا يفعلان إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهما. الحفظ ابن حجر في اللسان قال إني لم أقف لما أورد قول الخطيب في وصف الأعمش والثوري بتدليس التسوية، قال ولم أقف على من وصفهما بذلك غير يعني العراقي. لا الخطيب فين العراقي؟ الخطيب هو الذي وصفهما بذلك في الكفاية. فيعني يعني هذا محل نظر، يعني وصف الأعمش والثوري بهذا الوصف يعني لا يسلم للخطيب مع سعة حفظ الأعمش والثوري وكثرة روايتهما ويعني تبجيل العلماء لهما، ولا يصفهما بذلك إلا الخطيب المتأخر، فهذا يجعل كلام الخطيب محل نظر. يعني أين كان الأئمة الأثبات والأعمش يعني والثوري متقدمان الأئمة المتقدمين، أين كان أئمة الجرح والتعديل عن إظهار ذلك من أمر الأعمش مع كثرة ثناء الأئمة عليهما؟ هذا إيه يعني يجعل كلام الخطيب محل نظر، يعني لا يسلم. نعم عندك ايه؟ فالاعتذار انه ما يفعل. فالاعتذار والوصف به فالاعتذار. فالاعتذار احسن ايضا. طب فالاعتذار يبقى ما فيش الا فنعتذر أنهما لا يفعلان إلا أنه نعم إلا أنه فالاعتذار أي يأتينا الكلام يستقيم صحيح. فالاعتذار أنهما لا يفعلان إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهم. قال ثم ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس فيقول سواه سواه فلان وهذه تسوية والقدماء يسمونه تجويدا فيقولون جوده فلان، أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غيرهم. قال: والتحقيق أن يقال متى قيل تدليس التسوية، فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخه بشيخ شيخه في ذلك الحديث، حتى يكون الأمر أكثر إهاما. يعني الأوزاعي روى عن إيه؟ عن الزهري، وروى عن هذا الحديث بواسطة الضعفاء، فلما يسقط الضعفاء يكون ظاهره الاستقامة لأن الأوزاعي سمع من الزهري. وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك، فإنه لم يقع في التدليس أصلا. وقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس، وثور لم يلقه، وهو لم يلق ثورا يعني، وإنما روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده. وعلى هذا يفارق المنقطع، لأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا فهو منقطع خاص. ثم زاد شيخ الإسلام تدليس العطف ومثله بما فعله هشيم فيما نقله الحاكم والخطيب، أن أصحابه قالوا له: نريد أن تحدثنا اليوم حديثا لا يكون فيه تدليس، فقال: خذوا. ثم أملى عليهم مجلسا يقول في كل حديث منه: حدثنا فلان وفلان، ثم يسوق لا يسوق لا يسوق وعندك يسرد لا هي يسوق ثم يسوق السند والمتن. فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا: لا. قال: بلى، كل ما قلت فيه وفلان فإني لم أسمعه منه. تدليس صعب، حدثنا فلان ويسكت وفلان. وفلان يعني ليس عطفا على إيه؟ على حدثنا. وفلان رواه، يعني تقدير فعل آخر. طيب ما هو يعني عطف أو سكوت؟ لا، السكوت فلان حدثنا فلان. فلان حذف عطف. إيه؟ يعني يقول حدثنا ويسكت فلان. يعني لا. حدثنا ويسكت بين، يفصل بين حدثنا وبين فلان. إيه؟ يعني ليس فيه عطف، لكن هذا عطف روى على روى. الروى في تدليس السكوت واحد. قال شيخ الإسلام: وهذه الأقسام كلها يشملها تدليس الإسناد، هي متفرعة عن إيه؟ تدليس الإسناد. فاللائق ما فعله ابن صلاح من تقسيمه قسمين فقط. قلت: ومن أقسام أيضا ما ذكر محمد بن سعيد عن أبي حفص عمر بن علي المقدمي أنه كان يدلس تدليسا شديدا، يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت. محمد بن سعد، بن سعد صاحب الطبخات. عن ابي حفص عمر بن علي المقدمي انه كان يدلس تدليسا شديدا، يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت. ثم يقول هشام بن عروه الاعمش، وقال احمد بن حنبل: كان يقول حجاج سمعته، يعني حديثا آخر. وقال جماعة: كان أبو إسحاق يقول: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. فقوله عبد الرحمن تدليس يوهم أنه سمعه منه. وقسمه الحاكم ستة أقسام: الأول قوم لم يميزوا بين ما سمعوه وما لم يسمعوه، يعني رووا عن أناس لم يعني يميزوا بين ما سمعوا وما لم يسمعوا، هذا نوع من أنواع التدليس. ايه من تدلس الاسناد. نعم. قال الثاني قوم يدلسون فاذا وقع لهم من ينقر عنهم ويلح في سماعاتهم ذكروا له ومثله بما حكى ابن خشرم عن ابن عيينة. ايه نعم من ينقر ينقر عن يبحث وراءهم. قال الثالث قوم دلسوا عن مجهولين لا يدرى من هم ومثله بما روى أو روي عن ابن المديني قال حدثني حسين الأشقر قال حدثنا شعيب بن عبد الله عن أبي عبد الله عن نوف قال بت عند علي فذكر كلاما قال ابن المديني فقلت لحسين ممن سمعت هذا فقال حدثني شعيب عن أبي عبد الله عن نوف فقلت لشعيب من حدثك بهذا قال أبو عبد الله الجصاص فقلت عمن قال عن حماد القصار فلقيت حمادا فقلت له من حدثك بهذا قال بلغني عن فرقد السبخي عن نوف فإذا هو قد دلس عن ثلاثة وأبو عبد الله مجهول وحماد لا يدرى من هو وبلغه عن فرقد وبلغه يعني انقطاع أيضا وفرقد لم يدرك نوفا. الرابع قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسون يعني يكون سمعوه بواسطة فيكبر عليهم أن يروه بواسطة فيسقط الواسطة ويجعلوه من إيه من روايتهم عنه. قال الخامس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم فيقولون قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم سماع. قال البلقين وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد وذكر السادسة وهو تدليس الشيوخ الآتي. طيب إلى هنا إن شاء الله. قال السائل يقول اضرب لنا أمثلة من المدلسين الكبار. يعني مسألة التدليس الشديد وعدمه هذه الطبقات يعني درجات المدلسين درجات المدلسين في التدليس هذه صنف فيها العلماء سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم على حكم التدليس والكلام على رواية التدليس. قالوا إن تدليس سفيان بن عيينة لا يضره لأنه لا يدلس عن ثقة. بقي عندي شبهة وهي سلمنا أن الساقط ثقة ولكن يبقى شيئان هل سمع هذا الثقة من شيخه ثم قد يكون في روايته عن شيخه كلامه هكذا هو لا يروي إلا فيما صح عنده يعني ما معنى أنه ثقة إذا كان هناك ساقط فدليل على أنه هناك لا يزال في الإسناد انقطاع فهو لا يدلس إلا فيما سمع عن ثقة يعني أن يعني سلامة الإسناد مش ليس ثقة الراوي شيخة. طب شيخه سمعه من من إذا كان هناك انقطاع إذا كان هناك انقطاع ولم يسمي يبقى لا زال التدليس قائما لابد أن يأتي بالإسناد موصولا إذا إيه إذا أسقط واحد اثنين لابد أن يأتي بالإسناد متصلا بمن إيه سمعه ومن سمعه منه حتى يصل إلى الشيخ. قال إذا صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عن الأوزاعي وصرح بسماع الأوزاعي عن الزهري فليؤمن التدليس هنا أم لابد من وجود التصريح بالسماع فيما فوق الزهري إلى الصحابي. يعني المشهور أن المدلس تدليس التسوية لابد أن يصرح بالسماع من أول الإسناد إلى آخره، هذا هو المشهور. لكن يعني بعض الحالات قد يؤمن فيها التدليس، كان يكون الراوي بعد يعني يبعد أن يسقط واسطة فيما بينه وبين الراوي عنه، كان يكون مثلا الراوي نافع عن ابن عمر، فعمر يروي يعني صاحب ابن عمر ويروي عنه، فالاحتمال إسقاط واسطة بين نافع وابن عمر بعيد. فمثل هذا الحال يعني لو كانت الرواية بين نافع وبين ابن عمر بالعنعنة غلبت الظن أنه سمعه منه، والصحة الحديث مبنية على غلبة الظن ليست على الايه اليقين، ليست على اليقين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.